القرآن الذي هو كلام الله تعالى. لا الغفران يا حبيبي يقول وهو مسموع بآذاننا غير حال فيها مقرور بألسنتنا. وراء شوية مكتوب في مصاحفنا أي بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه. محفوظ في قلوبنا أي بالألفاظ المخيلة. مقروء بألسنتنا بالحروف المنفوضة المسموعة. مسموع بآذاننا بذلك أيضا غير حال فيها. هاي وظوفة شيخي حبيبي الهوى لا أريده. أي جزاك الله خير. نعم أي غير حال فيها أي مع ذلك ليس حالا في المصاحف ولا في القلوب والألسنة والآذان. بل هو معنى قديم قائم. يعني القديم القائم بذاته تعالى. أما هذا كله مخلوق. أي قائم بذات الله تعالى يلفظ ويسمع بالنظم الداب عليه ويحفظ بالنظم المخيل ويكتب بنقوش وصور وأشكال. عرفه أهمة الأصول وخبرها تدخل زي ما قلت الرسم وإنما كان دليل الأحكام الشرعية في الشيخ هو لف دون المعنى وصلنا الشيخ المرمض وصلت جنابه كنت نرجع شوية ما نرجع عرفه وراه ليش؟ ليش مثل؟ وراه جلوسه وعرفه أئمة الأصول في المكتوب في المطاعم. لو تمد المصر نطق الخط جوا لا نطق خط شيء موجود خط سموها لا بس جربتم بس نرجع لا نرجع احنا مش غير جبت اخذ 10 دقائق خطرتنا عنه معنى ثلاثة نرجع بالسيارة يعني تخطر عرفه أئمة الأصول بالمكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر. كيف عرفه أئمة الأصول وأئمة الأصول ايش يعني؟ يعني أصول الفقه. يعني اعتنى بأن أصول الفقه هي أصول الإسلام، أصول الشرائع الله. الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فلما وصلوا الكتاب أول شيء عرفوه. وعرفوه تعريفات يعني كثيرة جدا. في باب الكتاب وكتبوا بيها يعني صفحات طويلة مثل يعني صغير الدين الهندي الزركشي والمحصول للرازي وشرف القرافي يعني كتب الحنفية أيضا عرفت القرآن الكريم تعريف شنو هو مو مجهول حتى يعرفونه يعني وإنما يعني فصلوا عن غيره يعني هو شنو فائدة التعريف فصل الشيء عن غيره حتى لا تختلط المفاهيم قالوا هو المكتوب في المصاحف قالوا هذا راح يصير دور لأن المصحف عن القرآن الشرع يصير يقول احنا الآن اللي نعرف لأجل تمييز عن بقية الكتب السماوية اي بقية الكتب الأخرى هاي قالوا هو المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المنقول ما هو التواتر؟ ما رأيك يا شيخي؟ ما هو التواتر؟ يعني نقلت جيلا جيلا جيلا جيلا كل الأحاديث نقلت جيلا جيلا جيلا بس أكو تعريف يعني التعبير حلو شوية أنت قاربت يعني قربت تعرف لكن عندك عبارة ما فيها يمكن الجزء تريد طريق الصبح يعني طاقت؟ ما هو التواتر المنقول بالتواتر شو التواتر تأتيك بلا طلب تقول فراك ما هو التواتر ايه بعد من أول السنة إلى آخر السنة القريبة يعني دول الجماعة يستحيل أن يتفقون على كذب يسموه التواتر إذا وصل الأمر إلى هذا الحد فهو قرآن

فجوابه أن ذلك التوفيق إنما هو في التلفظ بسبب عدم مساعدة. يعني أقول أنت لما تجي تتلفظ بالقرآن الألفاظ لما تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما يصير تقول الرحيم الرحمن العالمين ربي الله، ما يجوز. يعني تقول هذا الترتيب لا بد منه، لو ما يتلفظ الإنسان إلا تكون يعني ألفاظه مترتبة حتى يدل على المعنى، أما إذا كان غير مترتبة الألفاظ هل تدل على معاني؟ لا. ها؟ مثل إيش؟ لما يقول يعني بلح تعلق بقلعة حلب، شو معناته؟ يلا من أربعة بلح، شو البلح؟ التبر تعلق وين؟ حلب ما بيها تبر، ما يصير بيها مثل نهائي بعد. يعني اذا هم ليش جابوها؟ مو جابوها لاجل معناها، جابوها لان تقرب من طرفين، اذا تقراها بالعكس فبتطلع بلح تعلق بقلعه حلب، اذا تقراها بالتسلسل هم بلح تعلق. احنا ما لنا شيء، احنا نريد الالفاظ الحقيقيه لا تدل على معانيها الا بالفاظ مترتبه والحروف مترتبه، مثل ما قال الاستاذ ولا ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم انت ما راح تنطق السين قبل الباء ولا الميم قبل السين، لكن تجي مترتبه هكذا، وهكذا خلق الله الانسان واللغات ولا تجي تترتب ولا تترتب ما تجي. اي نعم نعم. بس مثلا لما تقول الكلام الاخير قال التوجيه الصحيح ان لفظ القران يدل حقيقه على اللفظ والمعنى القائم بالذات، هيك قرات يعني، فكيف يكون اللفظ؟ نعم شكرا. كان النتيجه كان ان لفظ القران يدل حقيقه على اللفظ والمعنى القائم بالذات. ايه. فهل يريد ان اللفظ قائم بالذات؟ على ما يقال انه لفظ. على ما يقابل اللفظ عندنا ايضا في ذات الله تعالى هم يعتبرون ما يقابله. لكن الله سبحانه وتعالى يعني مو يحسب يتكلم مثلنا احنا. ليش؟ هو ما عنده آلة تمسك الكلام، يعني احنا الألسن لا تساعدنا ان نعطي الكلام كله دفعة واحدة، وانما حسب ايش؟ حسب الترتيب شوية شوية. فلما أطلق اللفظ ما أراد الله سبحانه وتعالى يتلفظ، لكن يتكلم، بس مقابل هذا اللفظ في ذات الله تعالى موجود، موجود اللفظ وإيش؟ في اللفظ والمعنى. إيش؟ وما يقال إن الحروف والألفاظ مترتبة متعاقبة، فجوابه أن ذلك الترتيب إنما هو في التلفظ بسبب عدم مساعدة الآلة. فالتلفظ حادث، والأدلة الدالة على الحدوث يجب حمدها على حدوثه دون حدوث ملفوظ جمعا بين الأدلة. تفضل كمل. جزاك الله خير. علمت الآن تقريبا جليت الموقف من كلام الأشاعرة في كلام الأئمة. يعني هو شوية استاذني رفع عليه شد عليه شوية، لكن لما جاء أشعري وقابله اللي هو السيد الشريف هو الأمر شوي. قال هنا يلزمه مفاسد كثيرة، هناك ما يلزمه شيء. فأنا قرأت على ليش حتى نشوف شلون نظام اللي تناظرون. المهم نصرة مذهبه، مو المهم وراح يصير، مو المهم يدافع عن الأشعر. المهم أبو منصور ما تريد يخالفه لازم يخالف الأشعر، بل يمنع الأشعر. اي تسعة ساعات على ما كنت لي حد. انا حد عنده سؤال يقول ولا الامور بسيطة يعني ما ايه. وذهب بعض المحققين الى ان المعنى في قول مشايخنا كلام الله تعالى معنى قديم ليس في مقابلة اللفظ حتى يراد به مصدر اللفظ ومفهومه، بل في مقابلة العين، والمراد به ما لا يقوم بذاته كسائر الصفات، ومرادهم أن القرآن اسم لللفظ والمعنى شامل لهما، وهو كان في هذا الاعتبار مجيب أكيد. لا كما دعمت الحنابلة من قبل اللفظ المؤلف المغذى بالأجزاء فإنه بديهي الاستحالة بالقطع بأنه لا يمكن التلفظ بالسين بسم الله إلا بعد التلفظ بالباء، بل بمعنى أن اللفظ القائم بالنفس ليس مرتب الأجزاء في نفسه كالقائم بنفس الحافظ من غير مثل الألفاظ القائم بلا تشبيه ربط المخلوقات مثل الموجود في نفس الحافظ أيضا مرتب، لكن ما مراعى هذا التركيب، مراعى الحفظ يعني من موجود بس أيضا مراعى التركيب عند النطق به عند اللفظ من غير ترتب الأجزاء وتقدم البعض على البعض. والترتب إنما يحصل في التلفظ والقراءة لعدم مساعدة الآلة، الآلة اللسان يعني. يعني المعنى موجود في النفس، لكن أنت يترتب القرآن بقراءته حين التلفظ به. وهذا معنى قولهم المقروء قديم والقراءة حديثة. المقروء قديم لكن القراءة حديثة. وأن القائم بذات الله تعالى موضح تحجوها وعظ تضعون بين الناس وتتكلمون وعظ المقروء قديم الألفاظ حادثة والكلام النفس القديم هو كلام الله وهذا الحوادث يعني المقروءات والمسموعات ومدري ايش والمكتوبة هذا حديث بعضكم هذا محصور بيش في الدرس فقط أما كل كلام الله يعني هذا عقيدة المسلمين للإجماع على هذا أنهم أجمعوا أن ما بين دفتي المصحف شنو هو كلام الله كل القرآن بس لما فصلوا حتى يبينون أي القديم وأي الحادث يفصلون بعض المحطات عن بعض الله يجزيهم خير لكن احنا عقيدتنا شنو أن القرآن كلام الله سواء كان معنى نفس القديم أو الملفوظ الحادث كله يعني هذا كلام الله. وأما القائم بذات الله تعالى فلا ترتب فيه حتى أن من ما لنا شغل ما لنا شغل لو أنت أزام قال القائم بذات الله شو لازم فيه؟ مو ما لنا شغل أنت تتكلم عن مخلوقات ممكن يعني كأن كونك واحد من المخلوقات لكن الله سبحانه وتعالى ما نعرفه لا كيف ربنا وصفات ربنا ما نعرف تأثر ما تأثر ما جاءوا جاءوا على فلا ترتب فيه حتى أن من سمع كلام الله كلامه تعالى سمعه غير مرتب الأجزاء لعدم احتياجه إلى ذلك هذا حاصل كلامه إذا هو العدل قرع غيره مو عنه هذا حاصل كلامه كلامه هذا ما قد ينقل عن ذاته وإذا ما كان ينقل عن الغير وهو جيد لمن تعقل لفظا قائما بالنفس غير مؤمن صحيح جيد لمن تعقل هذا اللفظ لكن في المخلوقين لا في الخالق التعقل ورثي في المخلوق لا في الخالق ليش؟ لأن كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك فالتعقل ورثي المخلوق ولا في الخالق؟ المخلوقات التعقل ممكن لكن إذا أضفنا التعقل إلى ذات الله تعالى التعقل ملغي كل ما أنتجه العقل أمام الله تعالى لا قيمة له وهو جيد لمن تعقل لفظا قائما بالنفس غير مؤلف من الحروف المنطوقة أو المخيلة والمشروط وجود بعضها بعدم البعض ولا من الأشكال المرتبة الدالة عليه الأشكال يعني أشكال الحرف أشكال الكذب ونحن لا نتعقل من قيام الكلام بنفس الحافظ إلا كون الصور الحروف مخزونة مبتسمة في خارج هذا اللي احنا قاعد نتعقل في حفظ الحافظ للقرآن الكريم ايه بحيث إذا التفت منو بكم حافظ القرآن يعني إذا نظرنا إلى واحد رجل أو امرأة حافظ القرآن الكريم إحنا ننظر إله للقرآن أكيد ما مرتب في صدره حسب ما يخطر على باله أحيانا يخطر على باله صورة الفاتحة أحيانا صورة حافظ القرآن المجيد أحيانا ذلك أحيانا الضغط أحيانا سورة ياسين أحيانا الضغط أحيانا إذا هو حسب تذكره ما مراد به لكن لو يريد يقرأ شكرا باللفظ راح يقرأ بحيث إذا التفت إليها كان كلاما مؤلفا من ألفاظ مخيلة أو نقوش مرتبة. ليش قلنا مخيل؟ الخيال وين يكون في المحسوسات والأوهام وين يصير في المعنويات؟ وإذا تلفظ كان كلاما مسموعا. وإذا تلفظ كان كلاما مسموعا يعني أكيد راح يسمعه. هذا بالنسبة لكلام الله تعالى قلنا الأصح أنه شنو؟ مشترك. يطلق على الكلام النفس القديم أنه كلام الله والقرآن ويطلق على الموجود في المصاحف لأنه كلام الله وبالمقابل هو القرآن. لحد هنا من عند السؤال فيما مضى حتى ننتقل. نعم منها بين الماتريدي أخذنا أنه يرى إتحالة سماع الكلام القديم إيه؟ مثلا إذا كان هناك مثلا الرؤية فأهل السنة كل مدان الرؤية يعني فكيف يصير خلاف الاجتماع يعني؟ في اليقظة أقصد يعني مو بالرؤية. لا أقصد رؤية الذات أهل السنة قالوا أنه جائز أصلا أن يرى الله تعالى فكيف يصير خلاف الكلام؟ من حيث الواقع يستحيل يعني هو من حيث الواقع هو من حيث الجواب ولذلك الإمام الأشعري ما قال يسمع يعني وقع السماع قال يجوز أن يسمع هؤلاء قالوا لا يجوز في الجواز فقط لا بوقوع السفر هم لم يختلفوا بالوقوع يعني بالسماع أحد من خلفه لكن اختلفوا في الجواز بس يعني ثبت أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام سفر يعني كلم الله موسى تكليما والنبي عليه الصلاة والسلام والمعراج سفر لكن غيرهما يجوز أن يسمع ولا لا هذا الخلاف إذا الخلاف وين صاير في الجواز وعدمه لا في الوقوع وعدمه مطلق جواز عقلي بس إن كان يعني نعم هذا الخلاف في حقيقة سيدنا موسى على منطق الماتريدي الله تعالى خلق صوتا وسمعه هذا هو المعتزلة قدموا بالمقدمة قرينا هذا مثل ما تقول الأول فإيش المثل بالماتريدي هذا يا أخي مو هي يا سيدنا موسى ما يقول مثل مع سيدنا موسى يقول غير موسى وغير النبي إحنا يا هل يجوز أن نسمع ولا يجوز هل يمكن عقلا أن نسمع كلام الله اترك الأنبياء ما نشعر غير الأنبياء هل يمكن أن يسمعوا هل يجوز قالوا لا يجوز يعني العلم كان غير متعلق بالسماع القديم بالنسبة لنا احنا ما عندنا هالقدرة واما بالذات قالوا يجوز لانه قالوا على مثل الاشعري المتعلق الرؤية اما الحدوث او الامكان او الوجود والاولان عدمية فتعين الثالث اللي هو الوجود فكل موجود يصح يجوز أن يرى لكن ما قالوا بالوقوع حتى بهذا ما قالوا بالوقوع قالوا بالجواز العقل بس ماشي شايفين فهم لم يختلفوا في وقوع سماع الكلام وإنما اختلفوا في الجواز العقلي فقط أما الوقوع حتى الأشعر وياهم الأشعر لما قال يجوز ما يقصد الوقوع بس قال العقل لا يحيله هذا يعني لا يجعله بعد مستحيل يعني كان نظرته شوي أبعد يعني أيضا الجماعة ذولا وأصحاب الإسرائيلي وما تريد قالوا بابا ما ممكن ما ممكن إحنا لا بالإمكان سمعناه ولا بعدم الإمكان سمعناه ما سمعناه بس يعني سمعت جبته لا نسمع إلا الموجود الآن يعني مقروره المدخول اما كلام ربنا من ذاته جل جلاله فاذا الاختلاف ايش صاير بالوقوع ولا بالجواز بس فلا تتوسع ماشي جابر مثلي الشيخ ابو اسحاق الحاق الإسلاميني. إيه هذا أشعري. أشعري. أبو إسحاق أشعري. إيه. بعد. في سؤال آخر. ولا أعطي العلم يا. نعم. سؤال يعني هو أنا متعلق بموضوع شيء الأشكال الأحوال شيء. إيه. هي مخيلة في النفس. ضمير المحسوسات في بعض الأحيان هي يرشد لبعض المرشدين للذات يعني حينما يذكر مثلا اسم الأسماء الله تعالى أو لفظ الجلالة يعني أن يجعل في مخيلته مثلا رسم الاسم لذلك التركيز في الذكر شيخ هو لما يذكر شيخ يذكر المقصود يعني ليس لرسم الاسم يذكر الله تعالى يعني مدلول الاسم شيخ مو بهذا المعنى المقصود هنا في موضوع الكلام ولا يختلف؟ لا هو أقول لك المتخيل بأن الشين غير الصاد نعم كشكل يعني ورسم بالضبط رسم والياء غير الواو أما أن تتخيل كل الألفاظ بالقرآن القرآن الكريم الآن عند التسجيل بالكتابة تتخيلها أما قبل أنت ما مجبر على هذا وهذا لما تخيل الاسم أنت عند ذكره لا قبل تخيل اسم أنت مسألة عادية خير بس هذول الصوفية قصد منهم يقول لك تخيل الاسم نفسه يعطي بعض الروحانيات لأن الحروف عندهم عند السادة الصوفية كل حرف عالم دولة كل حرف دولة له ملك وله جيوش وله أعوان وله خدم وله أسرع وأنواع وبركة وتصريفات ولذلك أنا شوفتكم واحد عندهم علم الحرف يعني من يبدي ينزل الحروف في الجداول شيء يسوي المستحيل سبحان شو هذا يعني مدى تأثير الحرف مو طبيعي يعني مدى تأثير الحرف يعني مثل شو يقال كان قارئ قرآن يعني حافظ تجويد القرآن مرة حيث عند بيت يعني فجعل على أساس بيت هي باب البيت إلا مرض طفل يعني زوجة راح يشتغل وهي باقية بالبيت هي ذكر فقام يقرأ هذا القارئ المرأة تسمع المرأة من الصالحات فطفلها سوى كاحة يعني طفل بعض الشباب ما يزال الراحة أطاع فشقلت له قلت له تقعد أتخبطك كما يتخبط هذا الرجل في كلام الله شو تخبط هذا خلص الأزهار والتجويد والدنيا وقراءات شو تخبط وفي أحدث معنى آخر قال يا أختي الله أربعان شو أتخبط الكلام الله قالت له أربعان هي أمامه وساقت مي كنش ساقت مي مجرى قالت اقرأ سورة قاف يعني بسم الله الرحمن الرحيم قال يعني اقرأ بالألحان والقراءات لكن مو شكل تقرأ قاف شلون قالت ليش معنا راح اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قاف وقف المي قالت له شيء قال خارج أنا هاي قراءة بعد ما جت هاي مدرسة يعني لحد الآن هذا القراءة مدرسة مدرسة فهي تقصد باب الكرامات وأسرار القرآن الكريم لا الألفاظ يعني من حيث الألفاظ القرآن صح هذا لكن تنزيل المعنى معنى اللفظ على الواقع بعيدا عن هذا الجانب فرطت ذلك قلت له يعني أحفظ المعاني الحروف اللي أنت تقرأها وقرأت يعني سمعت بعض الناس يقولون كانوا يفتحون حروف على ايديهم في العسل قسم منها قسم منها بالزعفران قسم منها بالمسك وقسم يعني وبعدين يلطعوها يعني يعطوها يقول إذا تغذى الجسم بأنواع هذه الحروب يعني عقيبات. بس هي الخوف شنو؟ كل الخوف استعماله في البداية يحرك عالم الجن. شو يحرك؟ عالم الجن. عالم الجن غير على الخوف وغير على الأشعار الفضانية. فيعني ما يخلوك يجون يعني يخوفوا حتى ما يستمروا في البرهة. فإذا قدر يتخطى عالم الجن بشكل أو بآخر يرزق بعض الحروب بعض الأسرار. هيتكلم عنها ابن عربي في مقدمة الفتوحات. تكلم عنها أئمة كبار يعني. سر الحرب يسموه سر الحرب. سر الحرب يسموه العجب. العجب. والحمد لله مرة جاء أذكر واحد رجل متمكن حيل العلم الحرب. رجل شيخ الله يحفظه. قال علمك علم الحرب. تستفيد من حياتك العملية. وقطع أرجل. رجع من الورقة صفرة وحيث الحرب. يمعود أرجو كذا وأنت الوحيد اللي ممكن تأخذ هذا العلم وتتقي خاف الله قديم هذا بسبعينات يعني. أرجو أنا ما أرجو هذا علم عليها. الآخر جاب علم آخر علم جن بالسحر مو إبطال السحر الجن. قال لي تعلم قلت أرجو ما أجي عيش ويا النصران عيش ويا من مع طلاب العلم والعلم هاي كده ما سوالف نصوها مع الله هاي نصوها وبيش فده شو يعني شو العلاق لأن السحرة طول ما تبدل السحر ولا علاق بشكل فعدهم علوم العشق عدهم علوم يعني رحيمة علوم قوية لكن يعني كل إنسان حسب ما يسر الله له بهذه الحياة ولا هذه العلوم تأتي الأولياء بسرعة شوية بسرعة. شفت رجل الصالحين الحلب الله يرحمه يقول ما جلست مع عالم إلا أخذت علمه كله شلون يعني العقل ضراء يقفل شفت علمه شو هي يعني تستنسخ العلم ولا تأخذ صورة ولا يعني. فلا هاي ذاكر الإمام الغزالي هذا المعنى رحمة الله عليه هو والفخر الرازي والولى الجهابلة يعني سادة المسلمين شو يقولون؟ يقولون بأن يصل العبد في مرحلة الصفاء النفسي والرقي الروحي بالأذكار والعبادة والتهجد وكثرة قراءة القرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يصير صافي يصفو يعني. فإذا جلس مع العالم انطبعت علومه فيه بلا أن يعلم العالم. العالم ما يدري أن علمه راح وما راح نسخة منه. وإلا شلون صار ذول الأولياء شلون صار علماء؟ أنا قاعد أتفرج عليهم في مصر رجل أمي يعني يدوب يعرف اسمه أو ما يعرف المهم اللي وقع بصره باليد. احنا طلاب علم بالأزهر نضحك على الماجستير ونتناقش ونتناظر بعض المسائل خاصة بالفقه ايش هذا قاعد هذا الأمي سيدي أبو حنيفة يقول كذا وسيدي مالك يقول كذا وسيدي الشافعي يقول كذا وسيدي أحمد أول مرة عديناها قلنا سيدي أبو كلهم أسياد الله يرضى عنهم ما قدرنا الله يعني كثير الرجل سامحها وكذا جينا على مسألة أعقد أصعب يعني وسيدي أبو حنيفة وسيدي وستار توراة وتبلد توكل علم يا والله أخذ مقالة فأنا معلومات نيلة يا الأول يعلم جل وجل استهمت أن هذا مين مين جاء للانطباع شيخ قيم للانطباع كل شيء سيدا. ولذلك لما تذكروا قول الإمام علي إلى قوله مذهلا القول الأول يقول رضي الله تعالى لما الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على البشر كذا أرسل ربكم قالوا يا أبا الحسن أتذكر ذلك اليوم يوم يعني يوم أخذ الله العهد من البشر كذا قال نعم أذكره وأعرف من كان عن يميني ومن كان عن يساري إن شاء الله دورك شيخ اللوك يقول وراء على صار خليفة الله كان يتحسر ها هنا بصدر علوم جمة كثيرة لو وجدت لها حملة يعني ما يفهمون عليه لا الصحابة ولا التابعين طيب إذا أنت لا صحابة يفهمون عليه ولا التابعين ما بعرف بهم علوم الله عظيم الله من يعلم جل جلاله ترى علم النبي وان صار علوم الانبياء والملائكه المقربين شنو عندهم من علوم فاحمد الحقيقه او الاخر مثل ما قال رب العزه والله يعلم وانتم لا تعلمون علمكم بسيط بس تبارك بمجيء النبي عليه الصلاه والسلام ونزول القران الكريم والسنه المطهره تبارك هذا العلم والحمد لله في جنة نفسه حقيقة هذا الله أجبناها بس يعني شوية حتى لا شكون الأولياء لا تنكرون عليهم ترى عندهم علوم كبيرة يعني وعشنا وياهم يعني شو المشهد من معارف العلوم سبحان الله الرجل أمي شو بهم كل الله ولا عواشات ماشي الله يرحمه لكن يتكلم بالسياسة والاقتصاد لم أجد في حياتي أعلم من هذا الدم لا سياسي ولا اقتصاد شو العلم اللي الله مطلع في دوخي دوخي دوخي سبحان الله والله مسا كان جسمه فاضل الحسن كان درس صدام حسين الاقتصاد الوقت يعني بداية ما صار رئيس يعني وصل الاقتصاد العراق فهو قاعد يعني والملا الله يرحمه وقال له الدكتور فاضل اخي انت بيش عالم قال له بالاقتصاد واستاذنا كله كان دكتور قال له نتناظر شو تناظر نشتاق توعى وبصر بشكل يعني انسان بسيط قال له إن شئت يا أخي نتناظر في الاقتصاد القياسي أو الاقتصاد الدولي أو اقتصاد المعادن أو اقتصاد الزراعة هذا فقط أساسا قال له لا علم الاقتصاد كذا اختار هو طبعا حسب مؤدب اختار علم من العلوم بدأوا يتناظرون وصل إلى مرحلة ماضية حسب بسيطة جسد بغضوء قالوا متكلم بالتالي قام يسوي لك فيلسوف وراح بالفلسفة يعني على تفتاري قال له والله عم ابتدائي انا ما اخلص بس رب العزه من يحلل جل جلاله جل جلاله فهاي العلوم اللي نقراها شيخ تصحيح للعقيده حتى لا نزل مع الله جل جلاله ولا مع الانبياء عليهم الصلاه والسلام ولا مع الرؤساء العقائد والا هي بالتقوى تحصل شيخ بالتقوى تحصل احنا عندنا ثلاث علوم علم هذا اللي انتم تاخذوه الان تصرفوا له فلوس ورايحين وجايين وكذا يسموه علم الاسباب علم الدراسه بقدر ما تقرؤون تفهمون اكو علم التقوى اسمه علم التقوى سببه شنو التقوى اتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم سببه شنو التقوى اكو علم اخر لعلم خاص يسموه العلم اللدني اعطيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علم هذا خاص الاكابر يعني الانبياء الصديقين عليهم الصلاه والسلام فلا تستكثرون بس عليكم يا اولادي بالتقوى عليكم بايش؟ لا تقول انا عالم حينما تسال قل إذا علمني الله علمت وإلا لا أعلم، يعني شو المشكلة؟ لكن يعني الغرور هو القاتل، تقوى وتواضع لين الجانب خفض الجناح فيها رفع عند الله سبحانه. أما واحد متكبر والله أنا عالم عن البيت، هذا يقال شو اسمه ابن عربي، كان مرة راكب سفينة فهاج البحر وماج عالية وكذا، فوقف على السفينة قال اسكن يا بحير، مو بحر يا ايش، يا بحير فإن فوقك البحر، يقصد بس عالية. فالله سكن البحر وطلعت الدابة الحيوان، يعني قالت له يا شيخ تسمع السؤال؟ قالت له أسألك عن امرأتك، مزق زوجها حجرا كيف تعتد، وأسألك عن امرأة أخرى مزق زوجها قردا كيف تعتد. يقول البحر بعد ما يفتح قلنا والله يا أختي كل شيء يخطر ببالي إلا هذا السؤال، بعد واقعيا غير معهم ممكن تعلمين جزاك الله خير. يسأل المخلوق هذا قال له يا ابن عربي، هذا المخلوق، اذا المرأة مسخ زوجها حجرا تعتد عدة الوفاة، لأن زوجها ما صار حجر، اما اذا مسخ قرد مثلا تعتد عدة المطلقة لأن لا يزال على قيد الحياة. قال الله يجزيك بالخير. فلما يعد مشايخه ودابته في البحر، احد الشيوخ شنو؟ دابته، ما تناره فلا ناره، يعني سؤال حيل غريب، طيب نجا مدري؟ فمن المحيط بالعلم هو الله سبحانه وتعالى، الله قادر يا رب. مدى وفاته ولا بس هذا ملح بالدرس يعني تفيد قران. لا تنكرون على الأولياء ولا تستكثرون قبل الله عن عبد، ينطب اللحظة ما يشاء لمن يريد، علينا بس الإخلاص والسبب والباقي عليه وجه كلا حبيب. وين وصلنا هسه؟ تكوين نعم حبيب، جزاك الله على خير. والتكوين وهو المعنى الذي يعبر عنه بالفعل والخلق والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع ونحو ذلك، كلها معاني التكوين هي ويفسر لإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود، يعني الإخراج من العدم إلى الوجود شو يسموه تكوين، لم يكن فكان، لم يكن فكان. هل أتى على الإنسان حين من دهري لم يكن شيئا مذكورا لكن كان؟ الإخراج من العدم إلى الوجود ماذا يسمى عند الجماعة الماتريدية؟ يسموه تكوين، هو الإخراج من العدم إلى الوجود، مو ترجيح كفة الوجود، لا إخراج فعلا. أيضا صفة الله تعالى قاعد تكوين صفة بإطلاق العقل والنقل على أنه خالق للعالم مكون له، وامتناع إطلاق اسم المشتق على الشيء من غير أن يكون مأخذ الإطلاق وصفا له قائما به. هو شيء يقول التكوين مصدر، تكوين كون يكون تكوينا، والتكوين مصدر. المعروف عن الصفات أنها تكون أسماء مشتقة كلمة فاعل، يعني مكون، خالق، رازق، عالم، اسم فاعل. اما ان يكون تكوين مصدر، يقول انت لما تقول مكون، كون يكون ومكون ومكون وتكوين مصدر، هل انت اذا اخذت مشتق يعني كون او يكون او كون او مكون او مكون، هذه المشتقات منين ماخذها انت؟ من التكوين. فاي مشتق تستعمله انت راح ترمز وين؟ الى مشتق منه، صح؟ إلى ما إيه؟ إلى مش فإذا كانت المشتقات تصبح أن تكون صفات فما ذلك بالأصل؟ واضح يا أستاذ بهذا القدر. نعم. الذرية لوجود الذرية يعني شنو؟ يعني خديمة لا ولا لا؟ إيه نعم. الأول أنه يمتنع قيام الحوادث. ليش الذرية؟ ليش؟ الأول يقول يمتنع قيام الحوادث لذاته، يعني لو لم تكن الذرية لكانت حادثة. وإحنا قلنا هي صفة لله تعالى. هل تكون الصفة حادثة؟ لامتناع تعلق الحوادث بذاته تعالى. نعم. الثاني أنه وصف ذاته في كلامه الأزلي بأنه الخالق. أي لما جاء بالأزل قبل الزمان وقبل المكان وكذا وصف نفسه بالخالق، يعني شنو؟ يعني هذا الصفة القديمة. أي فلو لم يكن في الأزل خالقا لازم الكذب أو العدول إلى المجاز. أو العدول إلى المجاز، إذا مو كذب عدول إلى المجاز. أو الخالق فيما مستقبل. أي الخالق، يعني شنو الخالق؟ اسم فاعل. الخالق شنو؟ اسم فاعل. هذا يقولون يوم من الأيام، هذا شغلة قديمة، مو قديمة يعني قديمة بس عتيقة شوي، راح اسم الفاعل ضايز طلع يتمشى. اسم الفاعل واز فضل يعني شوية طلع يتمشى شوية شاف شنو واحد يعني سلام عليكم السلام، طلع منه الفعل المضارع قال له سريع حلو يعني منو قاعد اسم الفاعل، صارت بيناتهم معرفة ومحبة وكذا. الفعل المضارع شو يقول له الاسم الفاعل؟ يقول له احنا الله انطاني العمل، ومو بس العمل، انطاني زمانين، زمان الحال زمان المستقبل. كم زمان انطى؟ اثنين. بخلاف الفعل الماضي زمان واحد بس الزمن الماضي. اما قال له الله انطاني العمل زائدا شنو؟ زماني. قال له والله تستاهل والف مبروك عليك. فاسم الفاعل ايش قال؟ قال له الله سبحانه وتعالى انطاني الاسميه اللي هي اشرف من الفعل واشرف من الحال، وانا معرض، فايش رايك نتقاسم انطيك الاعراب لان اشرف من البناء واخذ منك شنو؟ العمل والزمن بس واحد، لان ما لي زمان، زمن واحد. قال اي زمن فيه؟ قال البس المستقبل. الحال الحاضر ما له شغله، يعني الزمن الحاضر ما له علاقه به، قال شنو؟ زمن المستقبل. فاسم الفاعل ماذا اخذ من الفعل المضارع؟ العمل والزمن المستقبل. ايش اعطى للفعل المضارع اسم الفاعل؟ اعطى شنو؟ الاعراب و ايه؟ بعد شنو غير الاعراب؟ اعطى الاعراب وهو شرف، يعني شرف عظيم جدا. فالفعل المضارع معرض؟ صح؟ مو مرضي. يبنح في حالات الا اذا جت نون النسوة او نون التوكيد شوية تخرب الغزو. فعلى هذا فحينما يذكر انا جبت لكم اياها قصة حتى تحفظوها، اسم الفاعل الخالق يعني يخلق في المستقبل، وشنو اخذ اي زمن؟ مستقبل. اذا الخالق في المستقبل مو الان. فإذا كان في القدم ما خلق، لما خلق الحادثة أوجد، إذا حينما سوى نفسه الخالق أي أنه سيخلق. واضح أكثر؟ أكثر سؤال؟ نعم. سيدي دلالة اسم الفاعل المستقبل يكون حقيقة أو مجازا؟ هو يدل على المستقبل حقيقة مجازا، شو العلاقة؟ الأخوة راح نشتري اسم الفاعل ولا راح نشتري الفاعل المضارع، بس هم بالعلم يقولون يدل على المستقبل، هو أصل الدلالة للفعل المضارع. أما دلالة الاسم على الفعل يقينا مو حقيقي،

كما في العلم والقدرة وغيرهما من الصفات القديمة. كل هذا التعلق هذا حادث الذي لا يلزم من قدمها قدم متعلقات لكون تعلقاتها حادثة وهذا تحقيق ما يقال إن وجود العالم إن لم يتعلق بذات الله تعالى أو صفة من صفاته لزم تعطيل الصالح واستغناء تحقق الحوادث عن الموجب وهو محال. أظن واضح لو تحتاج شرح يعني ما تحتاج شرح بسيطة. وإن تعلق فإما أن يستلزم ذلك قدم ما يتعلق وجوده به فيلزم قدم العالم وهو باطل أو لا. فليكن التكوين أيضا قديما مع حدوث المكون المتعلق به. ما قاعد نقرأ قصص قاعد نقرأ عقود جبارة يعني تحتاج عن مهم يعني لما نجي احنا نقرأ كلامه في قراية جديدة يعني ويش على ذلك ما يصبح بس الدرجة شيء عند السؤال جواب فهمه نعم ما الفرق بين إخراج العدم للوجود والترجيح نعم ما هو الفرق بين إخراج العدم أولا الحكم بإيش بترجيح الوجود على العدم يعني هذه المخلوقات تخرج من حيز العدم إلى حيز الوجود هذه التخصيص إرادة القدرة هي الإخراج الفعلي من العدم الى الوجود الذي اطلقوا عليه اسم ايش التخليق يعني لم يكن فكان اول شيء ترجح وجوده على عدمه ثم تحقق الوجود ثم شنو تحقق الوجود هذا في اذهاننا احنا ولا صفات الله تعالى ما تحتاج من هذه الازمنه نعم عندك شيء يا أخي؟ بدي أسألك بالنسبة للمذهب لو كان الإنسان مثل المذهب شخص معين يعني بيصير عليه كل أمور الآن يعني ما يجوز للإنسان خروج للمذهب لمذهب آخر في بعض المسائل يطلع بالمذهب ولا مذهب ثاني في بعض مسائل مثلا يعني انه اصلا يعني ايوه بس مو بعض العلماء تلفيق يعني شيء قد ما فيها ضرورات وما فيها مثلا ضرورات مو اشكال بعض الناس انت ما تقول انت شنو مذهبك حنفي يقولون العامي لا مذهب له العامي لا مذهب له مذهبه مذهب من يفتيه من هو العامي الذي لم يملك أهلية الاجتماع يعني مثلي أنا أمركم أنتم أنا عامية يعني ما نملك أدوات الاجتماع أنت مجتهدة؟ لا ها؟ إذن أنت مذهب شنو من يفتيك يعني أنت عندكم مثلا لما نجي نعرض يعني بعض المسائل أنا شافعي يعني. لكن تعلمت مثل مكة والمدينة حياتنا العامة لا شك أن لمس المرأة عند الشافعية ينقل عمدا أو خطأ أو بأيش كده لكن بعد التدقيق شفت أن مذهب المالكية والحنابلة عملي أكثر يعني مثلا احنا بمكة نتضحوا البيت أو نفع بين الصفا والمرأة خجاجة الزحمة يعني ما الواحد جسمه لا يلامس جسم امرأة يستحيل ما وين الواحد يصار قطعة واحد طيب يشيل معه حنفية ما يتوضا هو ماشي ما منطقي يعني بس ناخذ على ايه مذهب الحنابلة والمالكية مذهب جيد يعني يقولون لا ينقض الوضوء

رأيته أقوى وأكثر تعقدا يعني. لأن كلما كثر كم أهل العلم بالقول بالجواز أو بالتحريم رحنا نتبعهم في هذا أجرنا أكبر، لأن هذا المقدار عليه مثل خلافية ما متفق عليه، فوين ننحو؟ ننحى الوراء. لكن في مسائل الرزق يعني هاي مرة رأس الشهر ينطوها راتب مصطف عليها طفلها رضيع وزوجها وأولادها وأجار البيت وكهرباء ومي، نقول لها لا أنت تصيري ورعة، هذا راح كاذب. أجل ولا راح كاذب، خطيتي تعيش تنطيها فتوى. لكن واحدة قاعدة مثل يعني بعض البنات الله يستر عليها متدينات وعندها رغبة في التعليم وكذا ممتاز، لكن أجل من يفهم عنها في فترة عذرها ليش تروح تجادل؟ واضح وما يتوقف عليها شريعة، يعني ممكن تعويض عليها. هذه موجودة بالمراكز التحفيظ قوم وكلهم يحفظون، أكون أسواء قاعدات أكون أسواء يمارسوا عملهم. فأنا من رأيي يعني أيام العذر إذا موظفة والتزام لا أترس ما بيش، لكن إذا ما نحتاجها يعني ما في التزام طوعي يعني الورع الورع حتى نوزع الشريعة ما نخليها يعني المجال واحد، يعني مو فتوى لكل الناس لا. أذكر مرة كان أحد الصالحين كنت جالس عنده يعني وصالح أعتقد أنه صالح لأن يرى أن القدر ما شاء الله عليه عنده بركة جميلة رمضان، فأنا هو قاعد إحنا قاعدين نتعلم يعني، وجاء رجل سأل عن الطلاق بكت أفتيته وكنت أسوي كذا كذا راح بعد أسبوع أو أسبوعين الرجل نفسه أنا الصالح صارت عنده نفس المشكلة وهي زوجته بالبيت أولاد وبنات تعاون وزوجته كذا ليش أصير ضعيف زعل وحلف على زوجته بالطلاق. قال لي شيخ أنا قاعد عندك من الثامنة يعني سألك عن الطلاق أنا صارت عندي نفس القضية مو مثل نفس الشيء بالطلاق هو دينين بين واحد وطلع أحد اثنين داخل قاعد تقصد يعني قلت له حج انت تقي ورجل ولد ذاك خطيه يعني اذا ما اقضي فتره راح يبيح اطفاله ويخرج مرته خطيه واجمل يعني ورحمه ليهم يعني لكن انت تسوي كذا قال مو هي شاقه علي قلت حتى ما اتذكر اولا والشيء الثاني حتى تعلم يا عم الحج ان كل حيلها مقص ما منطقيه نفسي تتقي الولد أمثال جنازة مثل إنسان العامي ما ترهم لازم نعظم شعائر الله ونتعاون على هذا التعظيم فكيف فرح في الله الله يكرمه كذا صير بحياتنا كثير أشياء صادقة. فأنا مو من الناس اللي يبيحون مطلقا أو يحرمون مطلقا، توزيع توزيع أنت مكلف بعمل مع راتب مكلف بأسرة مكلف مرض أجل المريض عيدي مثلا أو حالة يعني أطفال أو يعني أهل البيت فلا شيخ هذا واجب لعالم فهو واجب بالحالة. فإذا تعارض يعني الواجب مع الإباحة أكيد يعني استغل الواجب والإباحة في بعض المدن، لكن إذا ما نحتاجها يعني الله نغنيك يعني عندك فلوس أو ما موظفة أصلا ليش تحين تتكبير هل يعني اللي قالوا عنها بعض العلماء أنها إثم أو معصية لا دعاها تأسيا بأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم كان أيام العذر معروف يعني لا يصومون ولا يصلون بيت النبوة هم بيت النبوة لازم يكون ورعات وانتو أيضا يعني بنات لازم يكون ورعات وأكون شوية خوف على الله جل جلاله وأكون شوية الأخذ بالأفضل. أما إذا اضطريت الأخذ بالجانب المقابل أو بالرأي الآخر إن شاء الله مصالح واضح الكلام. لا تأخذ شيء عام على كل واحد، لا وزع الأمور وزع. يعجبني الإمام الشعراني رحمه الله عليه، عنده كتاب اسمه الميزان الكبرى، يجيب مسائل خلافية، يقول اختلف يعني العلماء عن كذا وكذا غير وكذا، فإذا ناخذ الجانب الأورع ناخذ بكذا، إذا بالأسفل ناخذ كذا، فهو يرجح الله يعني. يقول مثلا لأهل القرى والأرياف، يعني مثلا أنتوا أشوفكم كبنات وين قاعدين؟ عمان، عمان يعني حاضرة، مدينة ممتازة، حياتهم تختلف عن اللي عايشين بالغرب، اللي عندهم بقر وغنم ودجاج، ركزوا يا شباب. ليش؟ هم مبتلون، حياتهم الشكل اين يدوسون على روث او بعرور او زرق دجاج مثلا، ابتلاء وانت ما ممتلئ بهذا، لكن لو حصلوا دسي على زرق روث الدجاج تسألي المفروضة بلش التوين ساكنة المفروضة بعد كنت عما اغلش تروح تتوضي تغسل النجاسة واضح، لكن انت ساكن بالغرب مرة ساكنة بالغرب وخطئ تركب على خبزتها هي وحياها وتقول والله قال يزرع عندنا هالحالات هذا وهي تصلي مثلا دينا يعني مرة تقية ورعة أقول يا أختي ما أبي أشيء الحنابلة والمالكية يقولون يعني فضلات ما يأكل لحمه طاهر ركي واضح، فنشينا كلام النجاسة علينا عليك أنت، حكمنا بيش بنجاسة هذا الزرق، لكن بالنسبة لخطية ما كل ساعة تبقى تخسر بيها كل ساعة من وجه الزرق طويلة. مثلا امرأة مرضى عندها صفة فظيعة يعني بعد حديث الولادة وهذا نحتاج يعني من يداري ويغسل له كذا خاصة في تنظيف يعني، وراح يعني تضطر أمه أن يعني تلمس كل جسمه غير عند الشافعي ينقضوا في بعض المناطق، لكن أبو حنيفة فريد ما عنده نقض، فتبقى عاد منه تبقى هنا يعني ورع المرأة، هل هي تساهل ولا شنو؟ هذا توزيع شرعي، توزيع المسائل، هذا علم جديد ما سمعنا من قبل، انه ما في تحضرك احنا دكتور، هي مو هذا توزيع، توزيع رحمة، شرع رحمة، كل واحد تنطيه على قد ما يحتاج، مثلا جاءت واحد مريض بالسكر ضيف، ضيف مريض بالسكر وراح تقدم له مثل قهوة ولا شاي ولا عصير ولا كذا كله حلو صح؟ انت راح تقتلين هالحالة فجسر تحتالين بأمور بعيدة شوية مثل ما هون خيار الطماطم مثلا كضيافة يعني او قهوة بلا سكر أو هو يجيب سكرين معها مثلا يعني تعديها بحيث لا تؤذي، وإذا واحد صحيح يبتسم لا أعطيه سكر وما إيش يعني عملية توزيع ما نقفل عقولنا، الله سبحانه وتعالى قال إن في ذلك الآية لقوم يتفكروا قوم وقفلوا الرجل قوم رأي واحد الشرع هاي توزيع بنتي توزيع حتى نرتاح شنو نرجع الشرع شوية كل واحد ياخذ جزء، وبعدين ساداتنا الفقهاء رضي الله تعالى عنهم تعبر ليش هو استخراج بمسألة سهل سهل بعد سحر أيام ولا يعني وترك الزاد وترك متع الدنيا وترك الزاد يعني ما أصلاً بالهين ما أصلاً بالهين الله يرضى عنهم ننفعنا بهم إن شاء الله يعني ما أصلاً بالهين ما تعجناكم لا لا Мало, что у нас на жертву суда стало.